اللهم صل. لي مال في بنك ما، فهل يسوغ لي ان اتفق مع البنك ان اجعل هذا المال مضاربه بيني وبينه ليكون لي نصف الربح وله نصفه، ولو خسر ايضا فالخساره مناصفه، فماذا يكون الحل والحرفه في ذلك؟ المضاربه ما على العامل خساره، المضاربه العامل شريك في الربح، والخساره على رب المال، لانها امل في يد العامل، اذا كان العامل ما فرط ولا قصر فالخساره على رب المال، والربح مشترك بالنصف او بالربع او بالثلث، اذا كان في سلع معلومه، كان للبنك في سلع معلومه يحطها في سيارات خاصه، يحطها في بيوت في مزارع بالنصف بالثلث بالربع، هذه مضاربه عليه يتقي الله فيها ويعتني بها والا يقصر فيها ويحفظها، فان جاء ربح فهو بينهما على الشرط، وان ما جاء ربح خساره على صاحب المال، هذا اذا كان متحدا، ولكن اهل البنوك واهل الربا لا يؤمنون، قد يخلطونها بغيرها، فينبغي لها ان يكون هذا مع غير المرابي، مع غير البنوك المرابيه، مع اشخاص سليمين حتى يامن على ماله انه لم يعن به من يرابي. طيب هو لو اتفق مع البنك ايضا على الخساره، هم الاثنين اتفقوا على ان يقتسموا الخساره. الشرط يخالف الشرط. طيب.